باب فضل السحور. يقال السحور والسحور، فالسحور الأكل الذي يتسحر به الإنسان، والسحور بالضم الفعل يعني تسحر الإنسان. والسحور حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأيده بفعله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فأمر وبين، أمر بأن نتسحر وبين أن في السحور بركة. فمن بركة السحور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كله خير، كله أجر ثواب. ومن بركته أنه معونة على عباده، فإنه يعين الإنسان على الصيام إذا تسحر، كفاه هذا السحور، كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس، مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار ويشرب كثيرا، فينزل الله البركة في السحور يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن بركته أنه يحصل به التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر يعني السحور، لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل لا يأكلون في السحور، أما المسلمون ولله الحمد فيأكلون في السحر في آخر الليل. وهذه والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب للشرع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التشبه به، قال خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب، يعني أرخوا اللحى لا تقصوها ولا تحلقوها. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وينبغي أن يؤخر السحور، أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر ولا يتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فهذه مدرجة في الحديث شاذة ليست بصحيحة، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل على أن بينهما فرقا كبيرا، تسع للأكل والشرب والسحور، فهي جملة ضعيفة شاذة لا عمدة عليها. وقد بين زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قاموا إلى الصلاة ولم يكن بينهما إلا قدر 50 آية، 50 آية من 10 دقائق إلى ربع ساعة إذا قرأها الإنسان قراءة مرتلة أو دون ذلك. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر السحور تأخيرا بالغا، وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر. ثم إنه ينبغي للإنسان حين تسحره أن يستحضر أنه يتسحر امتثالا لأمر الله ورسوله، ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب وكرها لما كانوا عليه، ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور، ويتسحر استعانة به على طاعة الله، حتى يكون هذا السحور الذي يأكله يكون خيرا وبركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.